نور الشمس كان عاتم مخلوط بسحابة مطر سودة بتهجم على بيتي من الشرق. كانت سحابة عملاقة، أنا قادر أوصف شعوري وقتها. كان نفس شعورك لما تبقى حاسس بالسلام النفسي قوي ويدخل جوه قلبك واحدة واحدة. فضلت واقف في البلكونة ماسك كوباية الشاي باليمين والسيجارة بالشمال وعلى كتفي الكوفرتة الملفوفة عشان تحميني من تلج الشتاء أو من تلج القاهرة بالتحديد، لحد ما المطر نزل على الأرض وصوته زود سلامي النفسي اللي كنت حاسس بيه. أيوة كنت، لأن من بعدها سمعت موبايلي بيرن من جوه. عايز أقولك إن أنا تجاهلته، ودي مش من عوايدي أبدا إن أنا أتجاهل أي شيء وبالذات الموبايل. كنت بحاول أستمتع بالمنظر الجميل اللي قدامي، لكن اللي بيرن مش راضي يبطل ولا حتى يوقف ردن، وبسبب زن الموبايل اتوترت. وبالرغم من الشتاء حسيت ان انا اتحريت من التوتر ده وصوت الرن المستفز، ثم العاصفة اللي بدأت تبقى اشهد والمطر نزل في البلكونة. وهنا كان القرار ان انا ادخل واقفل شيش البلكونة، ودي عادة الحياة شعورنا فيها متقلب، كأنك بتأمر رغيف عيش كل ثانيتين على الجنب ده شوية وعلى الجنب ده شوية. بسم الله وعلى بركة الله نبتدي الحلقة. بسم الله. بس قبل ما نبتدي الحلقة حابب أقول لكم حاجة مهمة جدا جدا. كل سنة بيجي معرض الكتاب فيها ومعاه أسئلة كتير، أشتري إيه؟ طب أبدأ منين؟ السنة دي الإجابة سهلة، سلسلة أعمال الرعب الأصلية من بيت الياسمين. السلسلة مش مجرد كتب، دي مغامرات مكتوبة بأقلام مبدعين زي سامح سعد، محمد إبراهيم عبد العظيم، حمدي المغازي، ليزا زغلول، شادي إسماعيل، ياسمين رحمي، سيد عواد، مؤمن جمال، أندرو شريف، تامر عمر، معاذ أبو السعود، زيد محمد، فهد حسن، ومحمد شعبان. القصص دي بتاخدك لعوالم مختلفة، بتعيش مع أبطالها، بتحس إن أنت جزء من كل حدث بيحصل. وطبعا بيت الياسمين مش بيكتفي بالقصص المميزة، دول كمان عاملين تخفيضات ضخمة جدا لمعرض الكتاب وخصم إضافي ليكوا أنتوا كمتابعين. الكود الخاص أو كلمة السر اللي هتاخد بيها خصم هي محمد جويلي وبرنامج المحكمة. احفظه واستخدمه وانت بتشتري من جناح الدار عشان هتاخد خصم محترم. وما تنساش استعد للمغامرة والرعب وجرب السلسلة اللي الكل بيتكلم عنها، سلسلة أعمال الرعب الأصلية اللي هتلاقوها في جناح دار بيت الياسمين للنشر والتوزيع في معرض القاهرة الدولي للكتاب. والفترة اللي هيكون فيها المعرض من يوم 23 يناير ليوم 5 فبراير، والدار هتكون موجودة في صالة واحد جناح A39. احفظ كويس قوي كلمة السر اللي هتاخد بيها الخصم، محمد جويلي برنامج المحكمة، وعيش وانطلق. نبتدي الحلقة. بسم الله. رمت جسمي على الكنبة اللي قدام البلكونة واستنيت موبايلي يرن مرة تانية، وبالفعل حصل. لما بصيت على اللي بيرن شفت حد متسجل باسم لعله خير. انا مش فاكر ان انا سجلت حد بالاسم ده، ولو سجلته هسجله امتى اساسا؟ ثم انا مش بسجل ارقام حد غير لما اكون عارفه كويس جدا. انا دايما بحس بالخطر من اي شيء حواليا، والطبيعي ان لما حد زي ده يرن عليا ارد عليه بقى واشوف مين. ودلوقتي انا سامعك وانت بتقول ما تنجز يا عم بقى وترد وتشوف مين اللي بيرن، واجابتي ليك هتكون من كلمة واحدة: انا خايف. من ايه؟ معرفش من ايه، لكني حاسس بقبضة غريبة كده في قلبي. لكن في الاخر رضيت، حطيت الموبايل على وداني وكنت عايز اسمع صوت اللي بيرن. فضل ساكت وانا كمان ساكت، وقبل ما اقفل السكة لقيت حد صوته خشن وواضح عليه جدا ان هو بيتخن صوته بالقصد وعايز يبين ان هو راجل كبير. لكني قفشت ان هو شاب في العشرينات من اول لما اتكلم وقال لي: أنا عارف إن أكا حاطط الموبايل على ودنك وساكت مستني تعرف مين اللي بيكلمك. أنا عارف إنت مين يا كريم، وعارف أكتر إنك مش فاكر أنا مين، لكن أحب أطمنك. أنا جايلك في خير مش شر، بس ياريت ترد عليا وتسمعني صوتك الحلو، ولا الطب الجنائي خدك من أهل بلدك. أول ما قال آخر جملة قفلت السكة في وشه. محدش يعرف حوار الطب الجنائي ده غير منا بنت عم صبحي، وانا منفصل عنهم بسبب مشاكل الورث وخلافه، ثم ان انا كمان متقاعد وما اشتغلتش غير شهر ونص بالظبط. ايوه ده فعلا شاب في العشرينات، مش هديله اكتر من كده. جو الغموض واللهو الخافي ده ما يطلعش من جيل التسعينات حتى، ده اكيد من جيل الالفينات. ووسط تفكيري ده ووسط الزحمة اللي في دماغي لقيته بيرن مرة تانية. كنسلت وعملت الموبايل صامت وقلبته على وشه، مش عايز ادخل نفسي في حوارات وتحيات، ولا حتى يمكن ده واحد من الجهاز اللي انا كنت شغال فيه مثلا. لا لا لا لا، لو حد من الجهاز كان وجولي البيت مش هيرن عليا بالتليفون. نفخت في الهواء وقمت من على الكنبة وقلت في نفسي كده والله لانزل الشارع بقى واروح اي مكان يلهيني عن الربكة اللي انا فيها دي. وبالرغم من الشوارع اللي مليانه طين وميه من المطر، بس برضه مشيت وانا مش معايا لا موبايل ولا غيره. دخلت كافيه جنب بيتي وقعدت جوه وطلبت شاي. ربع ساعه بالظبط وبدات احس بحاجه غريبه في المكان. الناس حاسسهم واخدين جرعه من المخدرات في اكلهم، عمالين يتطوحوا ويروحوا يمين وشمال ويبصوا في كل مكان. كذبت عيني وقلت دي اكيد هلاوس من مرض الذهان، لكن حتى الأصوات أصواتهم كانت شبه زئير الأسود. وواحدة واحدة الموضوع بدأ يزيد أكتر، بإني لقيت كل اتنين قاعدين على ترابيزة بيضربوا في بعض بشكل مش مبرر. أنا كل ده قاعد وساكت مش بتحرك، مش بدي أي رياكشن، خايف ليكون كل اللي أنا شايفه ده هلاوس وأعمل أي حاجة كده ولا كده واتفضح. ففضلت قاعد ساكت وغمضت عيني زي ما يكون تهت عن الدنيا، لحد لما فقت على صوت الويتر وهو بيديني الشاي. وكل حاجة في المكان كانت طبيعية جدا، مفيش أي حاجة غريبة إلا حاجة واحدة بس، بنت قاعدة مع أمها. ومن النظرة الأولى أقدر أقولك إن البنت دي ممسوسة. عشان تعرف أي حد إذا كان ممسوسة ولا، بص لتحركات دماغه. لو لقيت دماغه بتتحرك اتجاه اليمين أعرف إن ده مستحوذ عليه من شيطان. مش بالضرورة يبقى المس ده واضح عليه بشكل عام، ممكن تبقى وسوسة بس زيادة شوية، أو سيطرة طفحة على الجسم بس من برة. لكن البنت دي ممسوسة بشكل كامل، والشيطان اللي عليها بدأ يعلن عن ظهوره بالبطيء. البنت دماغها كانت بتتلوى اتجاه اليمين كأن عندها التهاب في الأوتار، وبتتلذذ بقى بحركة دماغها دي، لكن حركات صوابعها نفسها مش مريحة، وده زود شكوكي اكتر تجاه الفكره دي. كانت داخله في ممر الكافيه وماسكه في ايد امها، ولابسه لبس واسع عليها بدرجه تحسسك انها هبله مثلا، لكن القماشه بتاعت لبسها دي قديمه ورديئه، يعني الهدوم دي كانت عندها وبتلبسها من زمان قوي. وده يوصلني لفكره ان هي خاسه عن الاول. مش عارف ليه شاغل دماغي قوي بالبنت دي وبالناس اصلا عموما، بس يمكن عشان بحب التحليل مثلا، أو لأن طبيعة شغلي مخلياني بحلل كل حاجة بقابلها، مش عارف. لكن الصدمة بقى أن البنت لما عدت من جنبي سمعتها بتقول بصوت أخشن من صوت الرجالة، دي خالشت، دي خالشت، دايس جوانا علينا داي. أول ما سمعت الجملة دي اتسمرت في الكرسي اللي أنا قاعد عليه. الجملة دي في حد ذاتها استدعاء للشيطان من الحكام، الشيطان اللي عليها ده بيعمل مصيبة. اتحركت من مكاني بدون وعي ورحت ناحية البنت وامها، وفي لحظة بصيت لامها وقلت لها ممكن بس اتكلم مع حضرتك كلمتين بره الكافيه، وما تستغربيش انا اقدر اساعد بنتك من اللي هي فيه، بس خليها تسكت بس على اللي هي بتقوله. وقتها ام البنت بصت لي من فوق لتحت ولقيتها بتقول لي وحضرتك مين وتعرف اللي في بنتي منين؟ اتفضلي بس معايا في الشارع دقيقتين، انا مش عايز اعمل مشكلة والله، انا بس هتكلم معاكي. لا اتفضل اتكلم هنا. يا امي يا ست الكل بالله عليكي، بنتك بتعمل مصيبة باللي عمالة تقوله ده. سكتيها، ده احنا لو في ساعة صحيحة هنموت في مكاننا دلوقتي. في الوقت ده لقيت البنت بتبصلي بنظرة زي الزفت، نظرة كلها خبث ومكر، واتكلمت بصوت واطي وأخشم من الصوت اللي سمعته في الأول. كريم، أبوك عامل إيه؟ يا ترى قريت كتاب ولا لسه؟ أعتقد إنك قريت كتاب أبوك ووصلت لك رسالته، لأنك قدرت تميزني بسهولة من أول ما دخلت المكان هنا. بس أخيرا اللعبة هتحلو معايا، أنا كنت مستني واحد زيك يجيلي من زمان، وادي جيت بنفسك. في الوقت ده بدأت أقرأ قرآن، لكن الكائن اللي على البنت ده لقيته اتعصب واتكلم بنبرة أعلى. اسكت وإلا هقول لزعار. حتى ده كمان عرفته؟ عندي كتير أعرفه يا ابن الشيطان. أنت فاكر إن أنت ابن أبوك يعني؟ أنت أصلك ما تعرفش أبوك عمل إيه عشان يجيبك الدنيا هنا وتبقى واقف وبتتحداني، وكمان بتسمي الله وبتقرا التمات عشان تصرفني. يا ابني أنت ملعون، وأي حاجة هتعملها مش مقبولة منك يا ابن الشيطان. شوف، تعال بقى ونبقى صرحة مع بعض. أنت مش جاي هنا بالصدفة، أنت جاي وعارف كويس أوي إن أنا موجود هنا، وأم البت دي أنت مسيطر عليها بشيطان نجس وخادم ليك، وده عشان تقدر تيجي معاك هنا بشكل طبيعي. لكن انت عايزي تحديدا بقى؟ ده اللي انا مش قادر افهمه. لقيت البنت بتسحب امها اللي تحسها راحت لعالم تاني، وقاموا طالعين من الكافيه ومشيوا. مش هقولك بقى مشيت وراهم او فضلت مركز معاهم، لا، انا ما قدرتش اعمل ده، لان من ساعة حكاية ابويا ما تعرفت وان هو كمان كان ساحر قرية بر الرهوان، وانا بتقابل مع شياطين كتير جدا اشكال والوان وفي كل مكان، وكأنهم جايين عشاني. وما اكذبش عليك، الكتاب اللي كان مع ابويا وانا ورثته عنه اتعلمت منه حاجات كتير قوي. اتعلمت فن الطارد والمطرود، كشف الممسوس، اتعلمت علم الاوراق والوفاء. بقيت قادر احس بوجود الشياطين حواليا في كل مكان، وهم فعلا كتار قوي، بينتشروا زي النار في الهشيم زي ما بيقولوا. لكن ارجع اقولك، ده ما جابليش بعد كده الا الحسره، حسره الندم ان انا دخلت في العالم ده بكل قوتي وشغفي، وده خلاني أعرف كل حاجة عن العالم ده. والصدمة بقى، صدمة إن أنا اكتشفت إنه بيتم استدراجي من كائنات عمري في حياتي ما أقدر أستوعبها، مش من إبليس وأعوانه ولا من الشياطين والجن، لا، كائنات تانية، كائنات بتحرك الشياطين والجن وغيرهم. الموضوع أكبر من إن ساحر بيحضر شيطان وبيعمل عمل وكل الحاجات اللي عارفينها دي، الموضوع ده طلع ليه أبعاد تانية كتير. لا، وانا بقى اللي كنت فاكر نفسي عرفت كل حاجة، ده الشيطان اللي كنت بكلمه من شوية ده جاب قراري كل من قرين الفتان، وبسبب كل ده دماغي صدعت من كتر التفكير التحليلي. عشان كده قمت من مكاني وروحت البيت، واول لما دخلت البيت الموبايل رن. انا ملحقتش ادخل اصلا، لان انا من بره كنت سمع صوت الموبايل بيرن. والحقيقة ان المكالمات الفائتة دي كانت معدية 80 مكالمة. فتحت موبايلي ولسه هرن، لقيت نفس الشخص ده بيرن، واللي برضه كان متسجل باسم لعله خير. بلعت ريقي وردت بسرعة عليه وانا متعصب. نعم، انت مين وعملت رن كل ده ليه؟ انت نزلت تحت وشفت البنت صح كده؟ طب ممكن تقولي انت مين عشان دقيقة كمان وهقفل في وشك، وصدقني مش هتعرف توصلي مرة تانية. انا اسمي توفيق، ورقم متسجل عندك لان انا اللي سجلته بنفسي. من فترة مش قليلة طلبت منك مكالمة من موبايلك، وانا اخدت وسجلت رقمي وبعدها سبتك ومشيت. تمام، اقدر اعرف بقى انت عملت كده ليه؟ ويارد برضو تقول انت عرفت منين اصلا ان انا نزلت تحت. اللي انت قابلتها دي تبقى بنت عمي، لما رجعت البيت كالعادة كانت عمالة تنطق باسمك بصوت الشيطان اللي عليها، بس المرة دي كانت زيادة حبتين. الشيطان اللي عليها بقى كان بيرقص جوه جسمها وهي عمالة تتشنج وتتكهرب. وانا ايه علاقتي بكل اللي انت بتقوله ده؟ بنت عمك ممسوسه ولا فيها بلا ازرق؟ انا مالي؟ اهدى بس يا كريم، انت ما تعرفش شكلي، لكن الموضوع يهمك اكيد يعني، والموضوع بخصوص ابوك على فكره. توفيق، معلش بس كده، ممكن يعني تقول لي اسمك الثنائي من فضلك؟ اسمي توفيق مجدي. تعرف مجدي؟ او بمعنى اصح فاكر مجدي؟ مجدي اللي سبتوه بره الرهوان مرمي كده لحد لما مات واتدمر. فاكر مجدي ابن الشيطان؟ حبستوه في اوضه مع الشياطين وكانوا بيلعبوا معاه، جسمه اتخرم من المس والشياطين اللي كانت بتكهربه وبتولع فيه. مش هقول ان انت السبب بشكل كامل، لكن ابوك هو السبب، واحنا لحد دلوقتي ملعونين بسبب ابوك واللي عمله فينا. طيب انا ايه المطلوب مني انا دلوقتي؟ بنت عمك واتلبست، وده قدر من عند ربنا، مش بايدي ولا بايد اي حد. يا راجل يقول كلام غير ده. افتح الباب يا كريم، افتح الباب عشان انا داخل على شقتك. سبت موبايلي على الكنبة ورحت على باب الشقة عشان افتحه، ولما فتحته لقيت شاب في العشرينات لكنه في اواخرها، كان باين على وشه السواد. حسيت انه وراه حاجة انا مش قادر احددها. كان بيبصلي وبيبتسم ابتسامة ما تفهمش معناها، لكن اتفاجئت ان هو بيزقني وبيدخل جوه وبدأ يتكلم وهو داخل. حقيقة ان انا ما بقيتش قادر اتصرف، وبيني وبينك كده انا حاولت اعالجها وعالج امها، لكن انا ما قدرتش عليهم يا كريم. تصور وادي قاعدة اهي. تصور بقى يا كريم ان امها ما تعرفش ان بنتها ملموسة ولا حتى ملبوسة ولا حتى ممسوسة. عايشين مع بعض والاتنين ملبوسين ومحدش فيهم واعي اللي هو فيه. ما تقعد يا استاذ كريم، ده حتى البيت بيتك. انت عايز مني ايه؟ التمن. زي ما ابوك لعن المكان كله بقرفه، انت لازم تدفع تمن كل ده. على الاقل يا اخي تعالجها. وانا ايش ضراني بالعلاج والجن والقرف اللي انت بتقوله ده؟ انا مالي يا استاذ توفيق بالكلام الفاضي ده؟ وبعدين عشان بنت عمك بتنطق اسمي يبقى قصدها علي انا؟ ما في الف واحد في البلد اسمه كريم، ولا انا بقى اللي على راسه ريشه يعني ولا ايه؟ يا راجل ايش ضرك تبقى ابن سيدنا وتقولي ايش ضرك؟ ثم يا اخي انت على راسك ريش. قولي مين يا كريم غيرك جه بر الرهوان وهو ابن الشيطان اللي لعنا كلنا؟ مين غيرك فتح الكتاب اللي ابوك سابهوله وقراه؟ مين غيرك بيميز الشياطين ولو على بعد الف متر؟ كريم يا ريت تقف جنبي يا كريم، العيله دي مالهمش حد في الدنيا، فيا ريت تساعدني يا كريم عشان نقدر نفك كربهم. طيب انا هسلم ان كل التخاريف اللي انت قلتها دي صح، وهسلم ان انا جيت ووافقت كمان ان انا اساعدك. انا ايه اللي يضمن لي اصلا ان انت مش مسؤول عليا من حد؟ وايه اللي يضمن لي اكتر ان الشيطان ده ولا البتاع اللي عليها ده مش هيطلع منها ويدخل فيا انا؟ هو كلامي بيضحك قوي كده ولا ايه؟ لا لا لا العفو يا استاذ كريم، بس انت عارف ومتاكد ان مفيش شيطان يقدر يقرب منك، انت بالذات ما يقدرش يقرب منك، وانت عارف ليه. ف يعني ما انكرش يعني ان انا مستغرب انت ازاي اصلا عايش لحد دلوقتي والصحراء ما قربوش منك، بس كل اللي اقدر اقوله لك اني مش فارق معايا غير العيله وبس، البنت وامها. وليه مفيش شيطان يقدر يقرب مني؟ عندي حصانه يعني ولا ايه؟ ايوه عندك حصانه، ما انت زهري. او استنى هقولها لك يعني زي ما اتقالت لك كده، انت ابسيسيموس. ايه مالك مبرق كده ليه؟ مستغرب عشان عرفت ان انت زهري؟ انا عارف ان انت بتشوف حاجات محدش يقدر يشوفها، وانت متشخص مريض زهان كمان بسبب الهلاوس اللي هم فاكرين ان هي هلاوس، لكن انت عارف ان هي مش هلاوس. البرشام اللي انت بتسفه بيهدي لك المراكز العصبية في مخك، بس هيهدي المراكز العصبية في مخك لحد امتى؟ ساعة؟ ساعتين؟ اربعة؟ ما في الاخر هترجع زي ما كنت تاني عادي وهتشوفهم. انجز انجز وقولي ايه المطلوب مني يا توفيق. اسرة من ثلاث افراد، الاب والام وبنتهم. الاب اتجنن ونط من البلكونة من اول لما وصل لبر الرهوان، محدش يعرف السبب، ده حتى ما عداش عليه 8 ليالي عشان يتمس، لانك زي ما انت بعارف رحلة المس بتاخد 8 ليالي عشان تتم بشكل كامل، لكن ما عداش على الاب ليلتين، وبعدها بدأت الاعراض تظهر على بنتهم سلمة، ومحدش كان عارف عن اللي فيها باستثنائي انا. انا شفتها بترقص فوق السطح بتاع بيتهم وقت اذان الفجر، وكانت بترقص بالطريقة الارمية. ده شيطان علو من الحكام. بالظبط يا كريم، شيطان فاجر جاحد. آيات النذر مش بتأثر فيه، آيات الحرق بتصرفه وبيرجع مرة تانية عادي جدا بعد ما يتعافى من أثرها عليه. والمشكلة إن البنت بتتصرف بشكل طبيعي جدا، وأكتر من الطبيعي كمان، لدرجة تخليك تشك فيها إن هي أصلا مش طبيعية. والمشكلة إن أمها الذاكرة بتاعتها عاملة زي ذاكرة السمك، دماغها واقفة كده عند لحظة وصولها لباب البيت، وعمالة تعيد في الموقف ده جوه دماغها، عايشة في حلقة مفرغة من الاسترجاع الدائم لنفس الموقف، ولو جيت تسألها ايه اللي حصل امبارح هتحكي لك موقف حصل من 4 شهور وعلى هذا الحال بقالهم كتير قوي. انا سمعتها بتستحضر الشيطان بصوت الشيطان نفسه. انا عارف الشيطان ده هالته ضخمة جدا وكبيرة، وجسم البنت هزيل وضعيف زي ما انت ما شفت. جسم البنت مش قادر يستوعب حجم الشيطان اللي عليها، فلو الشيطان ده مس سلمى بجناحه بس كفيل ان هو يخليها متدمره بالكامل ويتكلم بصوتها كمان، لكن كحضور كامل صعب جدا ان هو يحضر بشكل كامل جوه جسمها، وده اللي مخليني مش قادر اعالجها. طيب تفتكر حجم هالة الشيطان يوصل مداها لفين؟ يحجب نور الشمس عن الارض لو فارد جناحاته. وده مين اللي يقدر يستحوذ على كيان زي ده ويربطه بعهد؟ أبوك الوحيد اللي كان قادر يسيطر على كيان زي ده. الله أعلم مين هو، أنا محسيتش بصراحة بهالته قبل كده في البلد، بس اللي أعرفه إن الكائن ده من لمعين الأكر في السماء. بس لا لا لا، ما أعتقدش إن هو يقدر يعدي من بوابة رقيع. ما يقدرش، الحرس اللي في السماء يقضوا عليه في أقل من ثانية لو حسوا بس إن هو فكر يدخل لبوابة رقيع، هو آخره يطير حوالين البوابة بس. طب النهاردة 21 شعبان، يعني الليلة دي هيخرج من جسمها وهيطلع فوق، صح كده؟ وأنا جاي لك عشان كده، أنا عايز أستغل خروجه من جسم سلمى وحصنها، ولما يجي نازل بقى مرة تانية في ليلة 23 شعبان نحبسه ونحاول نقتله سوا بآيات الذبح. ده لو طلع أصلا فوق. تقصد إيه؟ وضح كلامك عشان مش فاهم. الشياطين هالتها سلبية سوداوية، دايما بتأثر على النظام الكوني بشكل فوضوي، هو ممكن يسيب حد مكانه في جسم البنت ويطلع هو، ومش هتقدر تحدد إذا كان هو فوق فعلا بيسترق السمع ولا تحت في جسم البنت. هتبص على البنت هتلاقيها ممسوسة، وهتبص في السماء هتلاقي النجوم بتبعد عن بعضها بشكل عشوائي، ومش هتشوف النجوم وهي بتبعد إلا بعد ما يطلع بيوم، يعني يوم 22، وعلى بال ما نورها بقى يوصل لنا في الأرض يكون هو نفذ وسمع وراح يبلغ الساحر اللي تابع ليه. ازاي يعني؟ مفيش ساحر يقدر يسيطر على الشيطان ده غير أبوك وانت، مفيش بشري تاني يقدر يسيطر عليه، ده من الشياطين الحكام، يعني اسم لوحده كفيل ان هو يقتل 1000 شيطان. طلوعه وطيرانه في السماء في مخاطرة كبيرة عليه، هو مش هيعمل كده بدفع الفضول ولا حتى التسلية توفيق به. حضرتك في حد بيجبر الشيطان ده ان هو يطلع فوق ويسترق السمع وبعدها ينزل يبلغ الساحر ويرجع للبنت مرة تانية، فهمت؟ طب والحل يا كريم؟ انا عايز اقعد مع البنت دي النهارده قبل ما يطلع للسماء. ماشي، بس خد بالك الشيطان ده خبيث، هيجيبك وهيلعب على ماضيك وهيسود الحياه في وشك، ولو سبت له دماغك يبقى ان لله وان اليه راجعون. ما ردتش عليه لان هو ما يعرفش انا مين ولا شفت ايه ولا انا حتى مريت بايه، فسبته يهري كده مع نفسه واتحركت وراه عشان اوصل لبره الرهوان للمره التانيه في حياتي. نفس البيوت المتفرقة عن بعضها والقليلة، نفس الأرض المتشققة، نفس الجبل المشؤوم اللي كان بداية لكل حاجة. ومع دخولي افتكرت مجدي وقعدته وطريقته وأسوته، نفس الصخرة اللي كنا قاعدين عليها لسه موجودة زي ما هي، نفس الناس بتتحرك بشكل منتظم ومعهم جرادل بيدخلوا بيها لبيوتهم. سرحت في الماضي وفي الكتاب بتاع أبويا، منظر الكتاب، ملمسه، خط ابويا وهو بيكتب العهود اللي مشى عليها. حسيت ان انا روحي بتتسحب في المكان، برغم ان مفيش ولا شيطان يقدر عليا، لكن الفرق بين زيارتي الاولى وزيارتي الثانيه ان انا شفتهم كائنات بمختلف الاشكال والاصناف، ومع اختلاف اشكالهم طولهم واحد، كلهم اقزام ما عدا هو الكائن المرعب اللي فوق الجبل، ما تقدرش تحدد نهاية طوله أبدا من كتره. لما تكون رجله في الأرض ورأسه في السماء وقتها تقدر تعرف أنك داخل على مصيبة سودة. كان واقف وقفة عظيمة، لكنه قعد وشفت وشه، كان طلع من دماغه الضخمة دي قرنين، ومن كتافه قرنين، وظهره كله مليان شقوق كأنها مداخل لأجنحة. كان قاعد وباصص في الأرض، كان باصص على حاجة مش باينة، غمض عينه وفتحها تاني، كان كل ده اختفى. اتحركت مع توفيق اللي بدأ يتجه للجبل، ومن قبل ما اتكلم نص كلمة لقيته بيقول لي: يا كريم، في بيت ابوك، ما كانش عندهم ملجأ الا بيت ابوك. هو انا ما اعرفش ايه اللي وراك، بس انصحك لو ناوي معايا على نية قذرة فبلاش. ايه يا عم مالك خايف مني ليه كده؟ ما لو ما كانش معاك زعار كنت عملت ايه؟ كنت جريت مني؟ ما تخافش يا دكتور، انا لا ناوي على نية قذرة ولا غيره، انا عايز اساعد العيلة بس، وبعدها بقى انت في طريق وانا في طريق، وهتبقى دفعت تمن بخس قوي مقابل اللي عمل ابوك. ما ردتش عليه وسبته يهري في اللي بيتكلم فيه وكملت ماشي لحد لما وصلت عند البيت المشؤوم، بيت ابويا القديم، بيت سيدنا الاول، حاجة كده بتربطني بالبيت ده بس مش عارف ايه هي، لكن عندي احساس قوي قوي ان مش دي اول ولا اخر مرة هاجي فيها البيت ده. ومع وصولنا فضل توفيق يخبط على باب البيت لحد لما فتحت نفس الست اللي شفتها في الكافيه. جدران البيت باين عليها انها متنكسة، البيت في الاساس مصنوع من الجليد والخشب لكن محطوط عليه نوع من البلاستيك اللي تحسه كده لسه جديد. البيت سقفه عالي عالي بطريقة تدوخك لو بصت عليه. فضلت ارمي بعيني يمين وشمال عشان اشوف البنت لكني ما لقيتهاش. بس وانا برمي عيني في البيت لمحت اوضة مقفولة بطريقة صعبة جدا، اللي هو مستحيل تفتح الاوضة دي، الف قفل محطوط على الباب والواح خشب متمسمرة كده في الباب. وبسبب قفلتها الغريبة دي سألت الست عن الأوضة لكنها كانت عاملة زي الإنسان الآلي، لا ردت عليا ولا حتى بصت لي. كملت دخول جوه البيت ودماغي بتتخيل شكل أبويا بقى وهو عايش هنا لوحده، لحد لما قعدت على كنبة بدائية والست دخلت جوه الأوضة معينة عشان تنادي بنتها. أما أنا فاستغلت الفرصة وفضلت أفتش في البيت على أي حاجة تدلني على أبويا، لكن في أوضة من ضمن الأوض لما دخلتها لقيت فيها مستحضرات تجميل للبنات، خدتهم وحطتهم في جيبي لان انا عارف ان انا هحتاجهم. وبعدها رجعت المكان تاني جنب توفيق اللي ما كانش بينطق بحرف واحد، كان بيراقبني بعينه بس، لحد لما لقيت الام طالعه وراها سلمى نفس البنت اللي كانت في الكافيه. لكن تعالى بقى اقولك البنت دي كانت عامله ازاي. كانت في منتهى الشياكه والاناقه، لابسه بنطلون جينز وبلوزه قصيره ومش لابسه طرحه، وجسمها كان طبيعي جدا مش خاسس زي ما كنت شايفها قبل كده، حرفيا كانت واحدة تانية مش سلمى اللي شفتها في المرة الأولى. كانت بتتحرك وهي واثقة من نفسها وعمالة ترفع ايديها لفوق، بس وهي بترفع ايديها لفوق كم البلوزة بتاعها اترفع، شفت على ايديها وشوم كتيرة جدا. ركزت مرة تانية في رقبتها وساعتها شفت ان في وشوم في جسمها، ومن الوهلة الأولى البنت دي فيها حاجة مش مظبوطة. البنت دي من الأرياف ده أولا، وإخواتنا في الأرياف مالهمش في الوشوم ولا ستايل اللبس ده بشكل عام أصلا، فإيه ده بقى؟ المهم تجاهلت النقطة دي لأن هي مش أهم من اللي احنا جايين عشانه. قعدت في الكنبة اللي جنب أمها وبصراحة أنا مش حاسس بأي حاجة أو كيان حوالينا. بصت لها وقلت في نفسي مصيبة لا يكون عارف إن احنا جايين وخرج منها، لكني برضو تعاملت على أساس إن هو موجود وانا مش حاسس بيه مع ان ده مستحيل، لكن مش هشتت نفسي وسواء خرج بقى او لسه فهيبان. رجعت ظهري لورا وسبت توفيق يتكلم. ازيك يا سلمى عاملة ايه؟ انا كنت جاي اطمن عليك. ردت عليه سلمى بنبرة فيها حدة. هو مين الاستاذ اللي جنبك ده يا توفيق؟ مش مهم، ده شخص مهمته بس ان هو يراقبه خلاص. الا قوليلي كده، انت لسه بتحس بحاجات غريبة حواليكي؟ حاجات غريبة من ناحية ايه بالظبط؟ يعني بتحس ان في حد بيراقبك او بيبص عليكي، بتسمعي اصوات، يعني حاجات زي كده. هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا مش فاهمة حاجة. في الوقت ده حطت ايدي على كتف توفيق ورجعته لورا واتكلمت انا. ازيك يا سلمى، بعد اذنك بس انا كنت عايز اسألك عن شوية حاجات كده من فضلك، ممكن ولا هضايقك؟ سكتت شوية وما ردتش عليا، كنت حاسس ان هي عايزة ترفض لكنها وافقت وقالت لي تفضل حضرتك. باين عليك ان انت مش بتحب الرغي كتير، بتحب تاخدي المفيد على طول. دي حقيقة، بحب الدغري زي ما بيقولوا كده. غريبة، مع انك من بيت بيحب اللف والدوران. انا حقيقي معجب جدا بشخصيتك، بس اكيد ليكي اعداء. لقيتها بتحرك شعرها كده لورا وهي بتقول لي عادي في الطبيعي يعني. في الوقت ده عرفت ان الشيطان اللي عليها بدأ يحضر، وعشان كده ضربت الحديد وهو سخن وقلت لها لا مش في الطبيعي، انت جميلة جدا وذكية أعتقد إن مفيش منك اتنين في بلدك، وده سبب يخلي أعدائك يكتروا. أنا مش بحب أتكلم عن نفسي الحقيقة، بس أنا شكلي وجسمي وطريقتي حلوين شويتين تلاتة، فده اللي بيلفت نظر الناس ليا. سكت دي وأنا بصص لها، كانت بتعدل شعرها وبترمي رقبتها اتجاه اليمين. في الوقت ده قررت إن الأسئلة تبقى نمطها أسرع. بس صحيح يا سلمى، هو أنت بتحب أخوكي؟ آه أكيد بحب أخويا، ده أخويا يعني. لقيت توفيق بيهمس في ودني وبيقول لي أنت ما عندهاش أخ أصلا. تجاهلت وكملت، يعني أنت بتحبي أخوكي ولا بتكرهيه؟ أحيانا بحبه وأحيانا تانية ما بتحبهوش، صح؟ الطبيعي واللي بيحصل ما بين الإخوات، يوم أحبه ويوم أكرهه، بس في العموم بحبه. إنما هو في إيه بالظبط؟ بس إزاي؟ ده كل الناس بتقول إن أنت بتغيري منه عشان هو أحسن منك في الدراسة وفي الشغل وفي كل حاجة. لا مش بغير منه ولا حتى من غيره. لا بتغيري منه، يعني سلمى الجميلة الأمورة الكيوت طلعت من نفسنا وبتغير من أخوها. بقى أخوكي وتغيري منه؟ طب إزاي؟ لا مش بغير منه. ثم أنت بتسألني الأسئلة دي كلها ليه؟ في الوقت ده بدأت أحس بهالة الشيطان وهي غضبانة، وبدأ يحضر حضور كلي كمان. إزاي؟ ده اللي معاك قال لي إن أنت بنفسنا وشخصية معفنة كمان. لا مستحيل، اللي معايا بيحبني ومستحيل يقول عني كده. أيوة ردي بقى عليا، اللي معاكي ده واقف جنبك دلوقتي صح؟ ردي عليا يا سلمى، أنا عايز أساعدك. أنا عايز أقوم. ماما قوميني من هنا لو سمحتي دلوقتي. لو عمال يقولك إنك جميلة وإنك حلوة وإنت ولا جميلة ولا حلوة، إنت شخصية فاشلة وحقودة وكل الناس هتعرف حقيقتك. أنا مش كده. أيوة أنا حلو، أنا عارفة إن معاك حق، هو بيكدب عليا، أنت بتحبني أكتر منهم كلهم. ما تسمعيش لكلامه، هو عاوز يدمرك وبس، كل همه وكل غرض إن هو يأذيك ويدمرك. هو عمره ما هيأذيني، عمره ما هيأذيني. لا هيأذيك، ولو مش دلوقتي هيبقى بعدين، كده كده هيدمرك. لو سمحت كفاية بقى، أنا عايز أخرج من هنا دلوقتي حالا. سلمى إحنا بنحاول نساعدك، اسمعيني وخليكي موجودة، ما تسلميش لوجوده أبدا وتسمعي كلامه. خرجوني من هنا، خرجوني من أم البيت ده. في الوقت ده شفت شعرها بيترفع لفوق، مفيش حتة في البيت إلا وهي بتتهز وبتتحرك من مكانها أو بتتكسر، حرفيا كل حاجة كانت عمالة تتكسر. سلمى ساعدينا بالله عليكي، عايزين ننقذك، اللي معاكي ده لو حضر حضور كلي لا انتي هتتحملي ولا احنا هنعيش. اتحركي يا سلمى وقولي له لا، ارفضي كل اللي بيكلمك فيه، ما تسلمهوش جسمك ابدا. محدش هيأذيني غيرك انت، ابعد عن طريقي بقى، ابعد انا تعبت. طب اهدي اهدي بس وقولي لي يا سلمى، مش هيبقى عليكي تدخلي المحلات تسرقي الميك اب والحاجات دي؟ مش السرقة حرام برضو، ولا هي بقت حلال من ساعة ما الشيطان ده استحوذ على دماغك؟ انت ازاي تدخل اوضتي اصلا من ورايا يا قذر؟ ملحقتش ارد عليها، لان الهالة اللي حواليها دي بدأت تكبر اكتر واكتر، لحد ما البيت كله بقى عبارة عن كتلة من البخار الاسود. وده في وقتها ما كانش شايف اي حاجة ولا حد شايف غيري، والهالة دي فضلت تكبر لحد لما البنت بدأت تتكلم بصوت الشيطان، وخلاص 100% بقت هو. في اللحظة دي بصت على توفيق لقيته مغمى عليه أصلا، أم سلمى مش مركزة معانا نهائيا، لا حول ليها ولا قوة. كريم ازيك يا كريم؟ انت مين؟ ابعد عني يا كريم، ابعد عن طريقي. دي خلشت دايز جوانا إليانا داي، من الشياطين الحكام وملك من ملوك الأباطشة. اللي يخلي ملك زيك كده يستحوذ على بنت ضعيفة زي دي؟ مين الهدف الحقيقي؟ اسكت وإلا هقول لزعار. أنا جاي هنا في مهمة، لو بس فكرت أتقرب أكتر من كده صدقني همحيك من على وش الدنيا. ولا تقدر تعمل أي حاجة، وأحسن لك تقرر مصيرك بسرعة، وصدقني أنت كده كده خلاص، ما عندكش حلول تانية. أنت ملعون. إيه ناسي أنت ابن مين؟ أنت ابن الشيطان اللي زلني ودمرني وخلاني سواح ونواح ليل. انت مجنون يا انسي، من سلالة حقودة وغيورة وطماعة، كان فاكرني هرجع له، لكن لا، انت وابوك اللي هترجعوا لي، مش انا اللي ارجع لكم. سلالة حقود وكان فاكرك هترجع له؟ انت مين بالظبط؟ انا اللي كان كيانك وعقلك مش هيقدر يستوعبه، ولو قعدت سنين وانت بتحاول تعرف انا مين مش هتقدر. رد عليا يا شطان، اسمك ايه؟ ابعد عن طريق، والا والله وبالله وطالله لا هدفنك حي. وبتنطق اسم ملك الملوك كده؟ مش قلت لك انت مش شيطان سهل؟ لكن دي اخر مره هنذرك فيها يا شطان، انطق وقول اسمك. يبقى انت كده اللي عايزني فعلا اقضي عليك. فكر بس وقرب وانت هتعرف مين اللي هيرد عليك. بدات الهاله دي تتجمع عشان تيجي ناحيتي، وفي اقل من دقيقه جي من ورا سلمى وامها كان مش غريب عليا، حاسس ان بيني وبينه حب وألفة، مع ان شكله مرعب ومخيف. كان طويل نسبيا، عنده قرنين في كتافه وقرنين في دماغه، وجسمه كله مطلي باللون الاسود، وعنده دقن طويلة نسبيا، جسمه من فوق كله عريان. لقيته بص للهالة اللي انا شايفها دي بنظرة كلها غضب. في الوقت ده الهالة بدأت تتشكل قدامي لحد لما بقت عاملة زي الخيال، جسم لكنه ملوش اي ملامح. ولقيت الكائن اللي حضر ده بيتكلم. مين انت عشان تفكر تأذي الوكيل؟ مين انت عشان تتحدى زعار سيد اسياد الجان؟ مين انت يا شطان يا دميم؟ تفكر نفسك مين عشان تتحداني؟ ردت علي سلمى، وزعار كان لسه بيبص على الهالة وكانت بتتكلم بنفس صوت الشيطان. السماح يا سيدي زعار، لكن الوكيل بيدخل في معاد مش معاده، ده غير ان هو بيعطل المراكب السيرة يا سيدي، انا مكلف وما اقدرش خالف. ومين انت عشان تفكر تأذي الوكيل؟ انا زعار سيد اسياد الجان. اول ما زعار ده صرخ في الهالة اللي كانت واقفة قصاده، بدأت تنحني وتنسحب من المكان بمنتهى الهدوء، واختفت زي ما ظهرت. الرؤية بعدها بدأت تبقى ضبابية، وعيني وجعتني قوي، غمضتها ولما فتحت ما لقيتش زعار قدامي. كل اللي موجودين سلمى وامها وتوفيق كلهم مغمى عليهم. حاولت افوق في توفيق وفين وفين بقى، لحد لما فاق وقام مفزوع كانه كان في كابوس. وبعد ما فاق اتكلم وقال لي، هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي كان موجود هنا ده؟ انا شفت الحيطان والمكان كله بيتشقلب، وظهر كان مرعب قوي، كان عمال يحوم حوالين المكان. كريم، هو ايه اللي حصل؟ هو انا كنت فين؟ ايه ده بس كده وفوق وبعد كده تعالى ورايا عشان نشوف هنعمل ايه. اتحركت من مكاني وخرجت من البيت، ولعت سجارة وفضلت واقف مستني يخرج. كنت سامع صوت تبغ السجارة وهو بيتحرق من الهدوء اللي انا فيه. انا دلوقتي عرفت ابويا كان حاسس بيه كل لما يقف على سفح الجبل، كان بيحس بالقوة والعظمة. كل الشجر اقصر من الجبل، كل الناس عاملين زي النمل، والبيوت اقصر واصغر من اللي انا اشوفها ابدا من مكاني. حسيت بعظمة ما حسيتهاش قبل كده، حسيت ان انا مالك العالم ده من مكاني الحالي. وفي لحظة اتشتت عن تفكيري بمجرد ما توفيق اتكلم. العيلة دي صعبانة علي، انا مش لاقي لها حل يا كريم، البنت لما فقت كانت عمالة تتنفض وتصرخ. انا حاولت ولسه احاول مرة تانية، بس انا عندي خيط ناقص، والخيط ده هو السحر اللي رابط الشيطان ده. انا محتاج اعرفه الاول عشان الحل ده هيبقى من عنده هو قبل كل شيء، وبعد كده كل اللي جاي هيبقى سهل. طب وانا اعملها ازاي دي؟ الاوضه اللي جوه لازم تتفتح، اكيد ابويا كان شايل فيها حاجه كده او كده وممكن تساعدنا. انا قريت عن الاوضه دي في كتاب ابويا اللي سابهولي، لكن الحقيقه ان انا معرفش ايه اللي جواها بالظبط. طب ما تجرب تفتحها يا كريم وتشوف، انا مش فارق لي اي حاجه غير ان العيله دي حالها ينصلح وتبقى كويسه. طب انا محتاج بس اريح شويه والصبح نشوف هنعمل ايه. لا احنا ما عندناش نهار هنا. افندم يعني ايه ما عندكوش نهار؟ انت مش شايف الشجر اللي حوالين المكان عامل ازاي؟ نور الشمس ما بيدخلش القريه هنا، وانا عارف ان الشجر مش كثيف للدرجه دي، لكن احنا عينينا مسحوره. ابوك كان بيستخدم اسحاره المحرمه دي كلها على الشياطين نفسهم، لكن هو كان بيجبرهم ان هم ينفذوا الاسحار دي، واللي يعصى امر سيدنا ما بينولش منه غير الموت او الصلب. وجملة اللي يعصي أبوك دي بتمشي على الرجل والست والجن المسلم والشياطين. أبوك كان بيحبس البشر اللي بيعصوه مع الشياطين في أوضة واحدة، ولو بشر من اللي محبوسين خرج عايش بيفضل بقى مجذوب طول عمره من اللي شافه من الشياطين في السجون. أبوك بيعمل أسحار من دم الأطفال وبيرميهم في حفر. قرابين بتتقدم للملوك العلويين حول العالم كله بشكل مختلف، وهو اللي كان مسؤول عنها. ممكن تكون سمعت عن حادثة حصلت في مصر، عن واحد قتل مراته مثلا وعياله، أو واحد قتل صديق عمره وقطع راسه ومشي بيها في الشارع. أبوك بقى هو اللي مسؤول عن كل ده، مش عايز أظلمه، لكن أبوك هو طوبة، طوبة الأساس في أي فساد في الأرض كله، لأن هو كان بيعاون إبليس. آه سيدنا غرور وغواه، والله تلاقيه كده بيصرخ من جوه قبره، ده لو كان عنده قبر أصلا أو تربة تقبله. وديك يا كريم بيه واخد طبع أبوك، حتى التضحية الصغيرة مش عايز تضحيها، مش عايز تحل الموضوع النهاردة، لازم تقعد وترتاح وتنام وبعدها بقى بتفكر تساعدنا. على فكرة أنا مش وحش للدرجة دي، أنا لو كنت عايز أقتل البنت دي بالله عليها كنت عملت كده بإشارة واحدة، وانت عارف أن أنا أقدر أعمل ده، لكني ما عملتش كده لأن أنا مش شبه أبويا. سيدنا كان طريقه كله سواد، وبعد موته خلاني أشوف السواد ده بعينيا وأعيش مكروه من الناس، من أول مجدي لحد بنت عمي وصحابي وغيرهم كتير قوي. أنا شفت حاجات كتير بسبب أبويا، لو حكيت لك عنها مستحيل أن أنت تصدق. أبويا من كتابه علمني فن الطارد والمطرود، فن فتح المندل، علمني إزاي أحضر روح، علمني إزاي أستحضر الشيطان وأحط رقبة الشيطان ده تحت رجلي وما يقدرش يفتح بقه طول ما هو في حضرتي. ومع ذلك ما أزيدش حد لأن أنا مش زي أبويا، فلو سمحت بقى ما تقارنيش بأبويا مهما كانت الأسباب. وجعك مش أكبر من وجعي، أنت بس بتتكلم عن الشيطان اللي جواك واللي لسه شغله مخلصش. الشيطان جواك لسه بادئ شغله، لما يبوظ ويتلف دماغك خالص وتبقى 100% مش أنت، وقتها بتعالى بقى أقول الكلمتين دول. أنت فعلا مش شبه أبوك، أبوك كان أرحم منك بكتير مقارنة يعني باللي أنت ناوي تعمله يا كريم. شوف عرض قصاد عرض، الأوضة اللي جوه دي محدش يقدر يفتحها غيرك، أنا حاولت أفتحها لكني ما قدرتش، أنا راجل معالج بالقرآن وحاجات الطلاسم والسحر والكلام ده كله أنا معرفش عنها غير قليل، بس الأوضة دي لازم تتفتح ولازم يتحرق كل اللي فيها، وبعدها بقى نساعد البنت، وأنا هعتبر أبوك صفحة وانتهت من حياتنا، وتبقى ساعدت بره الرهوان كلهم، وكمان ساعدت نفسك من بشر هيفضلوا يلعنوك ليوم الدين. آه يعني أقدر أقول بمنتهى البساطة كده أن أنت توفيق جايبني هنا عشان خاطر الأوضة دي مش عشان البنت وأمها. وأنت هتفرق معاك إيه؟ بمعنى يعني أن أنا لما أقولك تعالى افتح الأوضة بدل ما أقولك تعالى ساعد البنت وأمها، إيه اللي هيتغير في قناعاتك يعني؟ ها؟ ولا حاجة، لأنك باختصار لا عارف أهمية الأوضة دي ولا البنت وأمها فارقين معاك، أنت جاي هنا بدفع الفضول ده أولا، ثانيا عشان انت حاسس بالذنب مش اكتر. طيب لو خلصت كلامك فياريت بقى نتحرك على بيتك او اي مكان انام فيه لحد بقى لما نشوف هنعمل ايه بعدين. ماشي يا كريم، اتفضل انزل من هنا. نزلت من المكان اللي قال لي عليه وفضلت ماشي معاه لحد لما دخلت بيت من البيوت، بيت قديم لكن مش متهالك، عتيق بس شدد حيله. دخلت وقعدت على الكنبة ولقيت توفيق بيطلع بره البيت عشان هيجيب سمك نتعشى بيه، قفل الباب وراه وانا فضلت قاعد كده مع نفسي بفكر في حياتي وحياة ابويا. كنت بفكر في الف حاجة بتدور في دماغي ومعرفش ليه عملت كده، بس حسيت ان انا لازم اقوم افتش في البيت بتاع توفيق. وبالفعل قمت وفضلت افتش فيه لحد لما لقيت صندوق مرمي تحت الكنبة اللي كنت نايم عليها. شلت الصندوق اللي كان تقيل قوي، ولما فتحته لقيت فيه اخر حاجة ممكن اتصورها، لقيت كتب حقيقية للساحر عبد الفتاح الطوخي، وورق حقيقي للساحر الكابالا اليهودي، وورق حقيقي للساحر تدين، والساحر ده معروف عن طرق الاستحواذ بتاعته المرعبة، بالاضافة ان انا لقيت شوية مخطوطات مكتوبة بخط ايد ابويا، مخطوطات عن اسحار محرمة اصلا بتتعمل بدم الاطفال ودم الرجال الزهريين. الزهريين؟ يا ابن الكلب يا توفيق، يعني انت جايبني هنا عشان كده؟ كملت تفتيش لحد لما لقيت فيه رسومات لاستحضار الشيطان زعار بجلب الاطفال وصلبهم في مكان واسع، وفضلت اقلب لحد لما سمعت صوت توفيق جاي من ورايا. مش عيب تفتش في حاجة مش بتاعتك يا دكتور كريم؟ ايه ده يا توفيق؟ وانت مالك بتفتش في حاجة مش بتاعتك ليه؟ كده فهمت انت جايبني هنا ليه؟ عشان اخد روحك من جسمك اخليها عايمة في السماء، مش طايلة لا حياة ولا موت، وهيبقى تمن قليل قوي تدفعه على اللي عملته في ابويا. كنت عايز نعمل ايه لما اشوف ابويا بيتدمر وبيموت بسببكم يا شوية اغبياء؟ عايزنا طاطي وادفن راسي في الارض زي النعام؟ البنت وامها دول اختي وامي، وايوه أنا اللي عملت فيهم كده بموافقتهم عشان تيجي أنت وقتلك وبدمك أحي بره الرهوان كله اللي بقى أسوأ من بره الموت بعد دخول أبوك وخروجك منه. يا أخي أنت اللي زيك المفروض كان يقتل نفسه في نص القرية ويحيي القرية كلها بدمه من غير ما احنا ما نجبره على كده. أبويا ما كانش عايز أي حاجة غير إن هو ينقذ أهل القرية، وفي المقابل بقى مزلول وسط شوية أوباش ملهمش لا في الأصول ولا حتى في المرجلة. والشيطان اللي فوق ده مين اللي حضره؟ مش بقولك غبي، أنا اللي محضره وأنا الوحيد اللي أقدر أصرفه. اتحرك قدامي دلوقتي عشان تفتح الأوضة اللي قلتلك عليها. بدأت أقرب من توفيق وكنت ناوي أقاومه بالضرب وأهرب، لكن أهل البلد كلهم كانوا متجمعين من وراه. اتحركت غصب عني معاه لحد لما طلعنا فوق الجبل مرة تانية، وكل اللي ورايا عمالين يزقوني عشان أدخل البيت. فضلت واقف قدام الأوضة مش عايز أفتحها، لكن كل لما أبص ورايا عقلي يقف من أعداد الناس اللي حواليا. وبعدها أقوم مطاطي راسي في الأرض، مديلي توفيق إيده بشاكوش وبدأت أكسر في كل حاجة على الباب. نص ساعة بحاول أكسر في الباب لحد لما الإقفال كلها اتفتحت، وأول لما الباب اتفتح دخلت بسرعة وقفلت الباب ورايا وقعدت وراه. كنت سامع صوتهم عمالين يشتموا بأفظع الشتايم وعمالين يحاولوا يكسروا في الباب، لكني سمعت صوت جاي من جوه دماغي نفسها، صوت مخيف لأي حد إلا أنا، صوت أنا عارفه كويس قوي بحس بالاطمئنان لما بسمعه. والصوت ده كان بيقول لي: انزل بدروم الأوضة وغمض عينك، وأيا كان اللي هتسمعه ما تطلعش من البدروم. بدأت استكشف المكان. الأوضة كانت مليانة كتب كتير قوي، لو قعدت عمري كله أقرأ فيها مش هتخلص أبدا، مش هيخلص حتى ربعها. المكتبة ليها أرفف لازقة في السقف، وكتب على الأرض، وكتب متعلقة بالحبال في الهواء، وأوراق مرمية في كل مكان. لكني لقيت مقبض البدروم. جريت بسرعة وفتحته وقمت نازل فيه وقفلت الباب ورايا. وأول لما عملت كده سمعت صرخات من كل حتة حواليا، صرخات مرعبة كأن في أشلاء بتتقطع أو بشر أشلاءهم بتتمزع كده جاية من كل مكان. كنت سمع صوت صراخ زعار فيهم كان بيصيح في كل البشر الموجودين وكانوا عايزين يقتلوني. من كتر الصرخات حسيت إن القيامة قامت. صوت صياح زعار نفسه كان هيخلي قلبي يقف وداني كلها تتخرم. فلك أن تتخيل بقى اللي شايفين زعار دلوقتي حالهم عامل إزاي. واحدة واحدة الصوت هدي لحد لما عم الهدوء على المكان كله. فتحت باب البدروم وطلعت منه عشان أشوفهم. كمية الدم المنطورة في كل مكان مزعت قلبي، أشلاء بني أدمين مرمية في كل مكان. وشفت راسه، شفت راس توفيق محطوط على ترابيزة في نص الأوضة، عينه جاحظة وبقه مفتوح على الآخر، عضلات وشه نفسها اتخشبت على الوضع اللي هو فيه. بعدها حاولت أدور على جسمه لكني ملقتوش وسط الأجسام المرمية في كل مكان. فسحبت بعضي وقفلت الأوضة عليهم وطلعت جري من بيت أبويا. لا شغلت بالي بالبنت ولا حتى أمها ولا الشيطان ولا غيره، يروح ما بعدك روح. أنا هربت من كل حاجة لحد لما طلعت من بره الرهوان ومسكت الأسفلت. ركبت عربيتي وطرت بيها لحد البيت. دخلت بيتي وخدت دش وولعت سجارة. وبعدها لك بقى يا سيدنا، أنا أفضل طول عمري متعلق ببره الرهوان وانت أمهم مني ولا إيه؟ أنا تعبت وزهقت وحاسس إن أنا قربت أموت من اللي بشوفه. كنت بتكلم بصوت عالي لكني ما لقيتش الرد، مع إني كنت شايفه واقف في الصلاة معايا وعمال يراقبني بدون أي كلمة، لحد لما خدت البرشام ولقيته اختفى من قدامي. أكيد دي هلاوس وأكيد أنا مريض، وحتى لو أنا مش مريض أنا محتاج أقنع نفسي إن أنا مريض، محتاج أقتنع إن أنا سايكوباتي. دخلت المطبخ وعملت شاي وحطيت الكوفرت على كتفي وطلعت بالسجارة والشاي في البلكونة وفضلت واقف فيها. كنت شايف نفس السحابة السوداء اللي منها بدأت كل حاجة. كان المطر شديد جدا، لكني أول لما دخلت المطر بدأ يهدى، ولما نفخت نفس السجارة ما بقاش فيه بس غير قطرات من المطر بتنزل على عيني. السماء كمان بدأت تفتح والشمس تظهر، والسحابة السوداء رجعت من نفس المكان اللي جت منه. أعتقد دلوقتي ممكن أحس ولو شوية بالسلام النفسي اللي اتكلمت عنه في الأول، على الأقل مؤقتا، لأن أنا واثق قوي إن الحلو عمره ما بيدوم.